إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات فأنت يا عبد الله تطلب العلم، تنوي رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، أن تعبد الله على نور وعلى بصيرة، وأن تعلم غيرك مما علمك الله، وأن تعلم أهلك وإخوانك وجيرانك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله أكبر. الله في عونك ما دمت في عون إخوانك، تعلمهم وتصبر على تعليمهم، فأنت تطلب العلم ليس لك فقط، وإنما لك ولأسرتك ولأهلك وللناس. وهكذا يقول أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وجاء أيضا بلفظ: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، أيضا عند البخاري. فهذا يدل كما سمعتم، هذه الأحاديث الثلاثة تدل على أن من سلك هذا المسلك أنه من خير الناس ومن أفضل الناس، وأن الله قد أراد به خيرا، ولهذا وفقه لسلوك هذا الطريق، وأن عمله هذا موصل إلى الجنة. فأحمد الله على هذا الخير العظيم، احمد الله على هذا الخير العظيم الذي يسر به إلى بلادكم، إلى بلادكم وبدون تعب وبدون كلفة ولا مشقة، نعمة من الله. وأنتم تعرفون كيف كان السلف، كانوا يرحلون بعد العلم من بلد إلى آخر، من بلد إلى آخر، وأنت يأتيك العلم وأنت في بلدك وعند أهلك وإخوانك وأولادك، فهذه نعمة ساقها الله لك، فعليك أن تحمد الله وأن تشكره وأن تهتم بالفوائد. وأيضا أوصيكم بكتابة الفوائد، والله لكتابتك للفوائد خير وأعظم من كتابة التاجر لأمواله. الفائدة الواحدة خير لك من الدنيا وما فيها، اكتبها جزاك الله خيرا وأنت مأجور على كتابتها، وإلا سجلها إما بالجوال، بالذاكرة، بالإمبتري، المهم تكون محفوظة. لأن العلم يا إخواني في الله إذا لم يسجل في جهاز التسجيل إمبتري أو جوال أو أي جهاز، أو يسجل في الدفتر يكتب، وإلا العلم يذهب إذا لم تراجعه، ذهب وتفلت مع كتابة التاريخ. كل يوم تكتب التاريخ، تاريخ اليوم، اسم اليوم وتاريخه والشهر والعام. لهذه الفائدة سجلها واعمل بها إذا أردت أن يبارك الله لك في علمك وفي وقتك وفي حياتك اعمل بها وانقلها إلى غيرك، فإنك إذا عملت بالعلم وعلمت غيرك العلم زادك الله، زادك الله من فضله. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقوله وإذ تأذن ربكم يعني وإذ أعلمكم ربكم، وإذ أعلمكم وأخبركم ربكم لئن شكرتم، أي لئن شكرتم الله على نعمه الدينية والدنيوية لأزيدنكم. وعدك بالزيادة إن أنت شكرته، وهو سبحانه لا يخلف وعده. ولئن كفرتم يعني كفر النعمة هنا، ما شكرتم الله على نعمه، قال إن عذابي لشديد. فالآية اشتملت على الوعد والوعيد، اشتملت على الإعلام وعلى الوعد والوعيد. أعلمك وأخبرك وأنذرك وبشرك أنك إن شكرت الله زادك من فضله، وإن لم تشكره توعدك بالعذاب الشديد. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإن شاء الله أنكم تشكرون الله فتحرصون على طلب العلم وعلى تدوينه وكتابته أو تسجيله في أي آلة تسجل، وتعمل بما تعلمت وتنقل هذا الخير وهذا العلم إلى غيرك، وسيكون هذا الدفتر ذكرى لك ولذريتك من بعدك. تكتب بخط نظيف، بخط طيب، ولا يكون الخط دقيقا، لا يكون دقيقا، ولكن توسط، توسط في الكتابة، لأن الخط الدقيق اليوم بصرك قوي فخطك دقيق، سيأتي عليك وقت يكون بصرك ضعيف لا تستطيع أن تقرأ هذا الخط الدقيق، فتكتب بخط وسط. وأنت فرحان، عندك شوق للفائدة الواحدة، عندك فرح كما قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرح بالعلم وبفوائد العلم ومسائل العلم. إذا سمعت حديثا لم تسمعه من قبل، هذه فائدة، سجله. آية ما كانت على بالك، آية ما كانت على بالك سجلها. معنى آية، سجل المعنى. تفسير حديث، سجل معنى هذا الحديث. قاعدة شرعية لم تكن تعرفها من قبل، اكتبها. هكذا العلم يبدأ بمسألة، العلم يبدأ بمسألة وينتهي بعلوم، مثل المطر يبدأ بقطرة وينتهي بأودية من الماء تصل إلى البحر، يبدأ بقطرة. والعلم يبدأ بمسألة ثم مسألة ثانية ثم ثالثة ثم رابعة. والتجارة تبدأ بريال أو دينار، أو كل أهل بلدة عندهم اسم، تبدأ بقطعة من المال ثم يتوسع فيصبح. فأحرصوا على العلم واهتموا بالعلم واكتبوا العلم، نعمة ساقها الله إليكم. وجود العلماء نعمة ساقها الله إليكم، فإن قمتم بشكر هذه النعمة الله سيزيدكم من فضله. واحمدوا الله أيضا يا إخواني في الله على ما أنتم عليه من الأمن والأمان، احمدوا الله على هذه النعمة العظيمة، نعمة الأمن والأمان، احمدوا الله اشكروه وادعوا ربكم أن يزيدكم أمنا إلى أمنكم، لأنكم سمعتم الآية لئن شكرتم لأزيدنكم، من شكر الله على نعمة الأمن زاده الله من فضله، من شكر الله على نعمة الطعام والشراب زاده الله من فضله، من شكر الله على نعمة العلم زاده الله علما، من شكر الله على نعمة العقل والصحة والفهم والذكاء زاده الله من فضله. كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.